بسم الله والحمد لله. قال الله: أما بنعمة ربك فحدث. أمرنا نحن بالتحدث بالنعم لأن في ذلك فائدتين. الفائدة الأولى: الذي يتحدث بالنعم يزداد في قلبه محبة المنعم بها وهو الله. الفائدة الثانية: التحدث بالنعم يلفت انتباه السامعين إلى ما حولهم من النعم، فأيضا يرجعهم إلى الالتفات لنعمهم، فيكون المتحدث بالنعمة مثنى على ربه من جهة، مذكرا لإخوانه من جهة ثانية.